الحمد لله، نحمده الحمد لله بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فلنا إن شاء الله تعالى أعود إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان. وتعلمون أننا كنا نتحدث عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عنها وعن تفسيرها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وأذكر تذكرة سريعة فأقول، قد قلنا إن هذه السورة الله سبحانه وتعالى تحدث في بدايتها عن أقسام الناس من ناحية الدين والعقيدة، وقلنا إن الناس ينقسمون من ناحية الدين والعقيدة إلى أقسام ثلاثة: تقي المؤمن، ونسأل الله أن نكون كذلك، نحيا على ذلك ونقبض على ذلك، وكافر قد نطق بكلمة الكفر صراحة، ومنافق أظهر الإيمان وأبطن الكفر، وهو أخص خلق الله وأحط خلق الله وأشد خلق الله عذابا، وقد بينا لماذا كان ذلك. ولذلك الآيات أطالت في الحديث عن ذكر المنافقين وعن ذكر أوصافهم وعن ضرب المثل لهم وبهم. وقل إن في نهاية الحديث عن المنافقين الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلين للمنافقين. المثل الأول جاء في قول الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وأعتقد أننا تكلمنا في هذا باستفاضة. والمثل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تحدثت أيضا مع حضراتكم عن هذا المثل ومن طوى عليه، وقفنا، وأنا أذكر هذا جيدا، عند ختام الآية عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. وطرحت سؤالا أعتقد أننا قد أنهينا به المحاضرة التي كانت قبيل رمضان مباشرة، فقل: الله سبحانه وتعالى من صفاته القدرة، وهذه الصفة تأتي في القرآن الكريم بتصاريف ثلاثة: تأتي بتصريف قادر، وتأتي بتصريف قدير، وتأتي بتصريف مقتدر أليس كذلك؟ وإذا ما فتشت في القرآن الكريم ستجد هذا. قادر جاء في القرآن، قدير نحن معها الآن، مقتدر جاءت أيضا في القرآن الكريم. هل هناك كما قلت فرق بين هذه التصاريف الثلاثة؟ وكيف نفهم معناها؟ هل كلها يؤدي إلى معنى واحد؟ إلى معنى واحد كلها يؤدي إلى هذا؟ أكيد كما قال أهل العلم اختلاف المبنى دليل على اختلاف المعنى، والزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. المبنى اللي هو شكل الكلمة حروفها خلاص، والمعنى ما يفهم منها. لما جاء أهل العلم ليتكلموا عن قادر وقدير ومقتدر، قالوا إن كلمة قادر تثبت الصفة لله، مش كده؟ إنه عنده إيه؟ ها؟ قدرة، عنده إيه؟ قدرة. فتيجي تقول لي الشيخ فوزي قادر على الموضوع الفلاني يعمله، أقول لك هو قادر، يبقى أنا أثبت له ليه القدرة. بس خد بالك بقى، أنا آجي لراجل حداد، واسمع اللي أقوله كويس أوي، أنا هاجي لراجل حداد وأجيب له حتة حديدة وأقول له أنا عايزك تتميل الحديدة دي على شكل مثلث بالضبط، يكون الوسع بين طرفيها خلاص، نتيجة المسافة بين الطرفين كده 70 سنتي. الحداد قادر انه يتنيها كده، يوم يقول لك ايوه قادر، شغلته. يوم لما ياخد الحديدة ويتنيها يا تيجي الفتحة اللي عملها يا ضيقة شوية يا ايه يا واسعة شوية، لو ضاقت منه او وسعت هو قادر لانه وتناها هو، فلو ضاقت منه او وسعت ما بقاش قدير، اذ ان قدير فيها معنى التقدير. صار لك المعنى اللي انا عايز اقوله؟ يبقى قدير فيها معنى ايه؟ التقدير. قادر، انت قادر على فعل الشيء، ولكن على فعله بالقدر اللي انت عايزه، هي دي بقى صفة ايه؟ ها؟ قدير. يبقى الله قادر ويفعل الاشياء بالقدر الذي يريد فهو قدير. وصلت لك؟ يبقى قدير فيها معنى زائد، وهو معنى ايه؟ معنى ايه؟ التقدير. مش عايز اقول الدقة، لا، التقدير. خلاص؟ يبقى قادر قادر، لكن كمان عنده ها مع القدرة اللي ها التقدير، فهو قادر على فعل اي شيء، يبقى ده قادر، قادر على ان يفعل اي شيء، ادي قادر بالقدر الذي يريد، يبقى هو يبقى قدير. يبقى قدير فيها معنى ايه؟ ها التقدير. واحنا بنحتاج لقدرة وايه وتقدير. كثير من الناس يقول قادر على كذا، يقول لك اه ويعمله فعلا، ولكن ليس بالقدر الذي انا اريد او انت تريد. يقول لك المسائل يعني زادت سنة، قلت سنة، ما اتظبطتش سنة، مش كده ولا ايه؟ ولذلك عشان يوصل للتقدير اللي هو عايزه يطلع عينه، يقعد كل شوية يقيس، مش كده؟ كل شوية يظبط، كل شوية يعني تروح للخراب كده، للحداد كده، للنجار كده، مش كده؟ يبذل جهدا. الله قادر وقدير بقوله كن، يبقى كن ايه؟ قادر اي شيء، يبقى دي قادر اثبت له الايه؟ القدرة. قدير اثبت له الايه؟ التقدير. تعالى ده مقتدر، مقتدر تثبت طلاقة القدرة، انك روح للحداد قول له اتنيلي دي، هو قادر، يقول لك اه قادر على انه يتني الحديد، لكن يجي عند حته حديد معينه ويقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ مقدرش مقدرش دي فولاذ مثلا مش كده؟ ما تتنيش. يبقى احيانا قدرته ها تقف تعجز لا الله قادر ومقتدر بحيث لا يعجزه شيء. يبقى قادر اثبتت الصفة لله قدير ضم الى القدرة التقدير مقتدر ضم الى القدرة طلاقة ليه طلاقة القدرة بحيث لا يستوقفه شيء. ما يجيش عند حاجة يقول لك بس النوع ده لا بس الحتة دي ما تنفعش لا. ومن هنا لما ابتدي اي موضوع في آية القضية مش محتاجة للتقدير تلاقي في قول الله سبحانه وتعالى ايه قادر. محتاجة للتقدير تلاقي جات معاه كلمة قدير خلاص حاجة العقل ايه قدامه يقول ازاي دي يجي قدامك ايه مقتدر. وعشان كده مقتدر دي جاءت في حديث الله سبحانه وتعالى انه جعل من الماء نسبا وصهرا. الماء يبقى منه النسب والصهر. يقول لك وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما تقول دي ازاي دي شويه المويه يطلع منه ما انا وانت ومش عارف ايه دي احتاجت لقوله ايه مقتدر انه له طلاقه الايه القدره. تيجي هنا تبص تلاقي رعد وبرق وصيب من السماء. مش الايه فيها الكلام ده مش كده او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الحاجات دي بتيجي كده ولا تأتي بتقدير من الله؟ فيها تقدير. ختام الآية يقول إن الله على كل شيء قدير. ما يقولش قدير ليه؟ عشان يدخل لك معنى ليه التقدير إن الماء اللي بينزل من السماء بتقدير من الله. الرعد والبرق اللي انت بتشوفه بإيه؟ بتقدير من الله يبقى وافقت السياق ولا ما وافقتش السياق؟ يبقى وافقت السياق. ولذلك أي صفة من صفات الله لابد أن تنظر إلى تصاريف الصفة وتشوف ليه جاب التصريف ده هنا ليه؟ لأن كل حرف كل كلمة في القرآن الكريم مقصودة من الله مش كلام كده وخلاص مش حاجة بنحطها كده وخلاص تمام؟ يبقى إن الله على كل شيء قدير. بهذا الختام انتهى الحديث عن ذكر أوصاف الناس من ناحية الدين والعقيدة. عقبه الله بقوله بدعوة للناس جميعا أن يعبدوه وحده. يبقى ده مطلب من مين؟ من الناس جميعا الكل مطالب. يا منافق دع النفاق يا كافر دع الكفر. الكل مطالب بعبادة من؟ بعبادة الله وحده. فجاء قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر كل هؤلاء جاء الأمر عام لكل هؤلاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تيجي بقى يا أيها الناس احنا قلنا من ذي قبل الزمان لما كنا أو لما بنيجي ندرس للطلب قسم التفسير الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني فنيجي نقول له ان اي آية تسمع فيها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا تبقى آية مدنية على طول كده آية مدنية. ليه؟ لان الخطاب في مكة كان موجها لأهل الشرك مش كده؟ الغلبة له كان موجها للشرك فالغلبة ما كانت للإيمان إلا بعد أن هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. ولذلك أي آية وأنت مغمض كده يا أيها الذين آمنوا تقول بس ده قرآن مدني خلاص. لكن جم بقى وقفوا في الخطاب بقول الله تعالى يا أيها الناس فراح طلع بعضهم قال وأي آية فيها يا أيها الناس تبقى قرآن مكي. قلنا له غلط. نقول ايه؟ قلنا له ايه؟ غلط. غلط ليه؟ صحيح غالب القرآن المكي فيه ايها الناس، لكن ده ما يمنعش ان القرآن المدني زي ما جه فيه ايها الذين امنوا جه فيه ايها الناس. والدليل معانا هو ان سورة البقرة سورة مدنية، ومع هذا هذه الآية فيها يا أيها الناس، مش كده؟ يبقى مش مكية بقى يا أيها الناس. هتروح لسورة النساء وهي سورة أيضا مدنية، هتلاقي فيها يا أيها الناس، ها اتقوا رب، فيها يا أيها الناس، يبقى فيها يا الناس. يبقى صحيح يا أيها الذين آمنوا ده من سمات القرآن المدني، لكن يا أيها الناس ليست من سمات القرآن المكي، بدليل أنه بيجي في القرآن اللي في القرآن المدني. خلاص أدي واحد. اثنين، في اللغة العربية يقولوا إني يا حرف نداء بتنادي لي على البعيد، مش كده؟ يكون بعيد، يا فوزي، لا ما قلتش يا دي الا اذا كان ايه، ها بعيد. ايها يقولوا تنبيه، عشان انك عايز تنبهه من الكلام له، عايز تنبهه من الكلام ايه له، فاجا قول له يا ايها الرجل، يبقى عايز انبهه من الكلام ليك انت، ان الكلام ايه ليك انت. خلاص يا ايها الملتحي، يبقى الكلام ليك انت، يبقى يا للنداء للبعيد. ايها تنبيه، تنبيه يبقى كان معناها ان هو ايه غافل، مش كده؟ غفلان، فانت بتنبه بتنبه. القاعده دي ماشيه خلاص. ما يجيش بقى واحد يقول لي ايه الله، طب ما دلوقتي بيطلع اللي بيدعو الشيخ محمد جبريل كان بيدعو، والله بيعلنوا عنه في رمضان ده كان بيدعو، مش كده؟ الناس تقول ايه يا الله يا الله، مش كده؟ ثم تيجي تقول لي ايه الله. طب انت بتقول يا يا دي بينادى بها عن مين؟ البعيد. طب ربنا بعيد، ده هو اللي قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب، يبقى ينفع اقول له يا الله؟ يبقى الناس دي مخطئة، الله مصيبة. انا بسألك اهو، النياء يخص بها البعيد، مش كده؟ يخص بها ليه البعيد. طب احنا دلوقتي عمالين نسمع يا الله يا الله، رب ربنا قال كما قلت وكررت واذا سألك عبادي عني فاني قريب، يبقى قريب. يبقى انا لما بقول له يا الله أصبت أم أخطأت؟ ها؟ أصبت أم أخطأت؟ نعم. إيه؟ الياء، إحنا قلنا يا دي نداء، إحنا قلنا يا دي نداء، يبقى أصبت أم أخطأت؟ طيب أسمع اللي ورا خالص. لا لا، قياسك قياس غير صحيح، قياسك قياس غير صحيح. اقول لك طيب اسمع بقى، خلاص اسمعوني بقى، ما سمعتكم اسمعوني. اهل العلم قال لا ينفع، ولما تقول يا الله انت ما اخطأتش، انت ما اخطأتش. ليه؟ قالوا الله منا قريب، مش كده؟ ولكن العبد ينزل نفسه منزلة البعيد. انا اللي بحط نفسي ان انا ايه، ها، بعيد من الله لدنو منزلتي ولسوء فعلي، لدنو ايه منزلتي وسوء فعلي، فكأنني اعلم وانا اخاطب الله ان سوء فعلي قد ابعدني عن الله. انا بحطها في دماغي تاني. خلاص معلش ولازم تفهموها بقى ومش تقولوها وخلاص، مش لازم تفهموها. يبقى لازم تفهموها. يبقى اللي كانوا ينادون على الله سبحانه وتعالى دون الله بقولهم يا الله، يبقى لابد ان يفهم ان الله ليس عنه ببعيد، وانما يقولها الزاما لنفسه بالتقصير، وان ذنوبه ومعاصيه قد ادنته وابعدته. وصلت يبقى لازم تاخدها من هذا الماء. خلاص يجي بقى ربنا ينادي يا ايها الناس، وينادي يا ايها الناس لان احنا غفلانين، محتاجين لايقاظ وتنبيه ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ غفلانين والله. فربنا يفوق يا ايها الناس، يبقى الخطاب لمين؟ قال لكل الناس، فاعبدوا ربكم. العباده هي الغرض الذي خلق لاجله الانسان، اليس كذلك؟ بنص القران وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هي الغايه التي خلق لاجلها الانسان. ايش معناها؟ من الصلاه والصوم والزكاه كما يفهم البعض. العباده معناها في اللغه الاذعان والطاعه. يبقى معنى اعبدوا ربكم اطيعوه. لما يقول لك صلي صلي، ولما يقول لك صوم صوم، مش بس بقى، يبقى ولما بيقول لك اصدق فاصدق، مش كده؟ ولما يقول لك استحي يبقى عندك حياء، ولما يقول لك جاهد تجاهد، ولما يقول لك اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى اعبدوا ربكم بمعنى ايه؟ اطيعوا ربكم. يبقى كل حاجه بقى، كل ما امر به وكل ايه؟ ما نهى عنه. وقالوا اقرب دليل علشان يدلل على ان معنى العباده الطاعه، اقرا في سوره ياسين قول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألا تعبدوا يعني إيه؟ عمرك شفت واحد طب ما كلنا نروح ربنا نقول الحمد لله ما بنعبدوش، ما بنجيبش سجادة نقول لو إيه تصلي ركعتين للشيطان؟ نعم ما بنعبدوش. مش يا ابني المفهوم لا تعبدوا الشيطان بمعنى لا إيه؟ لا تطيعوه، لا تطيعوه. هذا مفهوم العبادة، هذا مفهوم العبادة. يبقى لما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي الا ايه؟ ها؟ ليطيعون، ليطيعون. فنحن جميعا خلقنا لنطيع الله سبحانه وتعالى في كل شيء بقى، في ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق صلاة وصوم وحج وكذا وكذا، ما يتعلق بالتشريعات، ما يتعلق بالاخلاقيات والمعاملات، بكل شيء. ومن هنا قال أهل العلم: هذا مطلب من الناس جميعا، فمن أراد أن يستثني أحدا فعليه بالدليل. ليه؟ تبص تلاقي بتوع الطرق والمجاري، هاتوا حي ومين نصابين دول، غلبات تلاقي الواحد فيهم قاعد وصلى ولا صوم ولا اي حاجه. وانا قلت لكم من سنوات مضت كنا في مسجد في الزاويه الحمراء، وكان في هناك يعني ما اعرفش هو في شيخ او واحد بيعمل له احتفال هناك حاجه كده يعني مولد، ودخل واحد ايه؟ شيخ صغير هو ما كبرش خالص. دخل واحد لابس عمة لفيفة زي الكوفيرتا، حاجة خضرة وخمسين دور فوق بعض كده، دخل يعني بعد الصلاة لقيت الإخوة بيقولوا لي ده ما صلاش. لا ما صلاش. قلنا نشوف إيه حدوته بقى. طب يا عم ما صليتش ليه؟ فينظر أولا إليك شذرا، إن أنت إيه يعني اللي أنت تقول له صلي ما تصليش؟ خلاص؟ فقال احد الجالسين قال ما بيصليش، هو بيرد كذا برضه ما بيصليش. ما بيصليش ليه يا اخويا؟ قال لا الحمد لله ده وصل. وصل كفر يعني؟ ما بيصليش ما وصل يعني كفر خلاص بقى ما صليش. وصل يعني ايه؟ انا عايز افهم يعني وصل دخل في الصالح، وصل يعني ايه؟ فقال هو كده اما يوصله وبعدين ياخد بقى لقب وتد، واخد بالك؟ وهم كده او قطب طبعا، يصلي ايه بقى؟ ده بقى وتد، فيصلي ايه بقى؟ كل ما يصليش. وبعدين هو يدافع عن هذه القضية، يقول لا نعم ما صليش. ليه؟ قال خلاص ربنا بينيب عنه ملائكة بقى عشان ما يتعبش هو، هو خلاص بقى، فينيب عنه ملائكة تؤدي العبادات عنه، وهو سقطت عنه التكاليف. فقلت له يا ابني معنى انك انت تقول سقطت عنه التكاليف؟ قال انت مجنون بقى. هو ما يسقطش تكاليف عليك اذا كنت جنان. ده اللي تقول لك لا ده مستثنى. منين بقى الاستثناء ده يا حلو؟ منين بقى؟ من اين تاتي بهذا الاستثناء؟ كان بطلب من الناس جميعا يا ايها الناس اعبدوا ربكم، فمن اين جئت بهذا الاستثناء؟ يقول لك ربنا يقول في القران وقال للنبي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قل له طيب اليقين ده معناه الموت، يقول لك ده تفسير التعبان اللي زيك. طيب وتفسير اللي مش تعبان اللي زيك ايه بقى؟ يا يقول لك اليقين دي مرحلة معينة، منزلة. ربنا قال له اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، توصل بقى للمرحلة والمنزلة دي يبقى بطل عبادة بس. فده اللي بيسموها وصل. كانوا جايبين، سمعت شريط مرة زمان لراجل تعبان بيجي من اسكندريه كان اسمه وسيم رشدي، وقعدوا يستضيفوه شويه كده في التلفزيون، ابو سر انه راجل تعبان يعني، وقعدوا يستضيفوه شويه في التلفاز، وبعدين جابوه في حلقه استضافته كريمالنا حمزه، وبعدين يقول لها لا في حاجه اسمها مرحله الوصول، وعنده شريط كاسيت له في هذا مرحله الوصول. والواحد بقى لما يوصل والله باللفظ كده يبص للطائر يقع، شوف مركب اشعه ليزر، بص للليزر مش محتاج بقى اجيب بندقيه ولا اصطاده ولا واخد بالاسباب، بص للطائر واقع وقاعد بيقول كلام طبعا سبحان الله. ازاي حتى لما سالت الاخوه عنه قالوا ده بيجي في مسجد مش عارف اسمه مصطفى محمود ولا ايه بتاع مسجد مصطفى محمود بيدي دروس، فيؤذن لصلاه يؤذن لصلاه المغرب، روح اي واقف في الطرقه صلاه العشاء وبعد العشاء بيدي اسئله، روح واقف في الطرقه يروح يشرب سجاير، وانه كان ضابط مش عارف في البحريه ولا حاجه كده والله قالوا يشرب سجاير. فاللي خلاني طبعا استوثقت قلت لا يمكن بيتبلوا عليه. قال لا ده جه في مره وهو بقى بيقوم يروح عشان يقف في الطرقه كده يشرب سيجاره يعمر الطاقه عشان يجي يكمل الدرس، فاي شيبس بيلاقيه يروح واخده. فقوم قاعد واحد تحت يفتح الورق ويقرا له الاسئله، يفتح الورق ويقرا له الاسئله، فطبعا مش لسه بقى يبص بالسؤال يفتح الصفوح قاري. فهو قام شرب السيجاره ورجع بقى يجاوب على الاسئله، فاللي قاعد تحت راح فاتح الورق يقول احد الاخوه له، احد الاخوه له كونك تشرب سجاير ده شانك مع الله، لكن كونك تاخد شبشبي من غير ما تستاذني يا خبر ام هاجة وماجة. وبعدين فوجئت راح منزلين له كتاب بيتكلم فيه عن التصوف، اي الكلام فيه في منتهى الغرابه، واخد بالك؟ حاجه مشكله، مشكله انه كل من هب ودب بيتكلم فيه الاسلام. فيقول لك بقى في مرحله، هو بيؤكد على هذا ان في حاجه اسمها ان الانسان يصل، يصل ايش معنى يصل عندك وايش معنى يصل عندهم؟ فعند هؤلاء يصل خلاص ما مش مطالب بحاجه يعني، هو خلاص رفعت عنه التكاليف. وبعدين ان يجوا المخابير اللي حاولوا يقول لك احنا شفناه بيصلي في الكعب، ايش من شاف واحد اهو، لكن ما هو ربنا بيصور ملائكه بقى بتأدي الصلاه عنه، فهيجي بقى يصلي في مسجد الرحمن مصلي في ملك بيصلي له في الكعبه، يصلي هو في مسجد الرحمن اللي بقى ها، وفي ملك مش عارف بيحج له في كده. فيا عم اليقين يعني الموت؟ قال لا اليقين دي مرحله توصل لها خلاص خلاص. ولذلك انا قلت اني اللعب في الفاظ القرآن الكريم في تفسيرها، لانك ما تقدرش تغير كلمة انه اصبح مسطرا في الصدور، وربنا تكفل بحفظه، فاصبحوا بيلعبوا في التفسير زي ما قلت لاخوانكم زمان، من لما قعدت مع في فرقة كده، الفرقة اللي بتوقن تماما ان النبي ليس خاتم الانبياء، مش اخر نبي، لكن لسه ده حتى انت هتشوف انبياء ياما ياما الى يوم القيامة. يا ابني خاتم النبيين دي توديها فين؟ يقول لك شوف، ما انت بتفهم اللفظ ازاي؟ انت فاكر خاتم النبيين من الخاتمة؟ لا يا بابا، الخاتم هو ما يلبس في الاصبع ليتزين به الانسان، فربنا قال خاتم النبيين اي زينة النبيين. ده يمنع تيجي بقى بعده هو الزينة، لكن ايه يجي نبي وتفصل اللفظ ازاي؟ ولذلك اللعب في التفسير دي مصيبة مصيبة، لعب في التفسير مصيبة. فهو فصر فيها حتى يأتيك اليقين، مش الموت بقى، لا دي مرحلة ما يعني. يا تعبان يا ابن التعبانين، النبي وهو في فراش موت خرج يبكي على العباس وعلي بن ابي طالب ليؤدي الصلاة. يبقى معنى كده النبي لحد الممات ما وصلش، والجربوع ده وصل. شوف الكلام ده، شوف الكلام ده. ويبقى بقى ربنا سبحانه وتعالى حكم على نبي الله عيسى انه طول حياته مش هيوصل. بس هو قال وامرني بالصلاه والزكاة ما دمت حيا، يبقى طول ما هو عايش مش هيوصل. والا لو كان وصل مش كده ولا ايه؟ يبقى لا صلاه ولا زكاه. تمام؟ منطق جماعه متخلفين، منطق دجالين نصابين بيحتالوا على الله. فبقول اني يا ايها الناس اعبدوا ربكم، هذا مطلق من كل مين؟ من كل الناس، لا يستثنى منه احد الا ما استثناه الشرع، الا ما استثناه الشرع. المجنون الشرع اللي استثناه ولا المجنون الصبي الصغير، سبحان الله، الا ما استثناه الشرع اللي رفع عنه القارب عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، فما استثناه الشرع. لكن لا تأتي باستثناء من عندك ومن قبل نفسك بأي حال من الأحوال. وميد ربنا بقى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال خد بالك بقى، الأمر أحيانا تعود ثمرته على الآمر، وأحيانا تعود ثمرته على المأمور، أليس كذلك؟ أنا حينما أوجه أمرا لابني، ثم تبص للامر ده هينفع ولا ينفعني؟ طيب انا لما اقول لابني اسقني ماء، قوم هات لي كوبايه ميه، يبقى الامر ده ينفع مين؟ ينفع لي، مش كده؟ طيب لما اجي اقول له ذاكر، يبقى الامر ينفع مين؟ ينفعه، مش كده ولا ايه؟ يبقى احيانا الامر تعود ثمرته على الآمر، وأحيانا تعود ثمراته على المأمور. فلما قال الله لنا اعبدوني لمصلحة تعود عليه أم تعود علينا، الثمرة بقى رايحة فين؟ الثمرة رايحة فين؟ والله لي وليك، عبادتنا لله هي التي تهذب أخلاقنا، هي التي تصلح أحوالنا، هي التي تجعلنا لا يظلم بعضنا بعضا ولا يبغي بعضنا على بعض، مش كده؟ هي التي تجعلنا نكف عن الحرام، هي هي هي هي هي هي هي هي. ولذلك الأمة العابدة أمة تستقيم أحوالها ويؤم النفع فيها. القوم يعطف على الضعيف، والغالب يعطي للفقير، ونستر العورات، ونحفظ سيرة بعضنا، ولا يغتب بعضنا بعضا، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك خذها قاعدة، ان ما من عبادة شرعها الله لنا الا وتعود ثمرتها علينا. او الله علينا تصلح مننا صلاح يحتاج كل منا اليه، مش كده ولا ايه؟ كل منا اليه. يبقى ربنا لما طالبنا بالعبادة لثمرة تعود عليه قال والله ابدا، ان الله هو الغني. سبحان الله سبحان الله، طعنا عبدنا. ولذلك ربنا في الحديث القدسي يقول لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم اجتمعوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هنزوده. وزاد ابوه قال ان تكفوا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. يبقى غني غني سبحان الله. يبقى الثمره بتعود على مين؟ علينا احنا والله. يبقى ثمره هذا الامر تعود على المامور وليس على الآن. يبقى يا ايها الناس اعبدوا ايه؟ ايهم شباب الجب حاجتين، قال ربكم، ما قالش اعبدوا الله، قال ربكم. ليه؟ قال لان الربوبية عطاء. الربوبية ايه؟ رب يعني بيدي، ها؟ شمس هوا مية رزق صحة كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. الله. يبقى ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يعبد؟ ولذلك يا أخي، ولذلك كأني تعرف لما يجي الأب يقول لابنه ايه؟ يا أخي يا ابني أنا مش عايزك تسمع كلامي علشان أنا ممكن أكسرك، مش كده؟ يا أخي ده حتى لو أنا عظم في غرفة، افتكر إن اللقمة والهبنة واللي واللي واللي ده من عطاء ليك، مش كده؟ على عايز يقول له خلي عندك دم دم. فربنا رب رب معطي يا اخي، ان لم يكن معذب، ان لم يكن قادر، ان لم يكن جبار، فلا اقل من ان تعبده لانه ايه؟ رب. انعم عليك بكل النعم وقال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها. رب رب اعبدوا ايه؟ ربك. دي حاجة. الحاجة الثانية ان الربوبية، الربوبية امر يقر به حتى المشركون. والله حتى المشركين يقرون بالربوبية لله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك يوم يجي ربنا سبحانه وتعالى يفصل ويذكر بعض أعطاء الربوبية فيجيب رقم واحد الذي خلقكم، مش كده؟ يكفي له يكفي له يكفي له اعطاء الربوبية. اول عطاء من عطايا الربوبية انه انعم عليك بالايه؟ بالوجود. خالقك، وده شيء هم يقرون به، ولذلك بدأ به هم يقرون به الذي ايه؟ خالقكم. فده شيء هم يقرون به ان الخالق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. مش لسه بنقول ان سألتهم من خلقهم ليقولن ايه؟ ليقولن الله. ولذلك سبحان الله العظيم يا اخي ابن العار خلقك وتروح تعبد غيره. يعني شوف المنطق، شوف المنطق، ها؟ خلقك ثم تعبد غيره؟ غباء ده ولا مش غباء؟ يعني غباء ده ولا مش غباء؟ سبحان الله العظيم، غباء ده ولا مش غباء؟ ربنا عايز يعني اراد ان يقول هذا، خلقتك ها ثم ايه؟ تعبد ايه؟ تعبد غيره. دي كارثه والله. يبقى تعبد الله ليه؟ عشان هو الرب. اول شيء يعمله لك خلقك، فكيف يكون خلقك ثم تعبد ايه؟ تعبد غيره. ويا ريت بتعبد غيره اللي انعم عليك حتى بذاك ولو نعمه. ده انا مش عارف قلت لكم، قلت لاخوانكم في الهوار من غبائهم ان هم قدموا العباده لمن لا يقدم، من لم يقدم لهم ولو نعمه، بل هم اصحاب الفضل عليهم. وكان ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن سيدنا ابراهيم عايز يقول لهم يا لهايم يا اللي ما بتفهموش، فنقول لهم في كلمه واحده: اتعبدون ما تنحتون؟ شوف الكلمه اكنه بيقولوا يا حمار، ما الاعتذار للحمار والله. تعال ايه بقى اللي انت بتعبده ده؟ يقول له اهو صنم بقى اهو. طيب ده قبل ما يبقى كده كان ايه؟ يقول له كان حجر. ايه اللي خلق له؟ يقول عشان انا لعبت فيه. يهبل يا ابن الهوب حجر عشان انت لعبت فيه بقى؟ لا، شوف العبط. فداك ايه؟ ده انت اللي بيت، انت اللي شكلته بقى. لما تبقى انت اللي شكلته يبقى لا. شوف الغباء، قمة في الغباء. فسبحان الله، قضية خلقاكم استحق منكم ان انتم تعبدوه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلق لكونه رب ولكونه خالق، فهو مستحق للايه؟ العباد. خلاص، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال تعالى بقى إيه؟ والذين من قبلكم. قال ايه لازمتها دي؟ طب قول لي انت، مش مفهومه دي. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يبقى خلقني وخلق اللي قبلي، مش كده ولا ايه؟ والخلق اللي بس، وحد تاني خلق اللي قبلي. طب جابها ليه؟ شوف القرآن: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، دي وصل خلاص. فمين فايت بيقول والذين من قبلكم؟ ما ده شيء معروف واضح. نعم، ليه؟ ده الاكثر من عله، لاكثر من عله. بعد ما عام خلقكم رجع خاص: والذين من قبلكم. ليه جابها دي؟ ايه؟ ما هو عام الذي يا ايها الناس، يبقى خلقكم خلق مين؟ كل الناس، احلى واللي قبلها واللي جاي بعدين. لكن ها هنا ركز، قال والذين من قبلكم. في حاجات في القرآن يعني انت مش محتاجة تتقالك، لكن بتتقال، بدل ما تتقال يبقى لازم يكون في عيب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون. طب بالله عليك لو قال الذين يمشون هونا، خلاص ما يوضح. لما قال الذين يمشون على الارض، ايه لازمته؟ هو احنا بنمشي على السقف؟ مفروض عليه احنا بنمشي على السقف، مش كده؟ طب ما دام يمشون يبقى تمشي فين؟ بس خلاص، يجيبها ليه بقى؟ يجيبها ليه؟ يجي واحد يقول لك: انا لما كنت ماشي على الارض. ما تقول لي انا لما كنت ماشي وخلاص، يا قلت على الارض، يعني ايه الاضافه بقى اللي حضرتك جبتها لي؟ يعني امال يعني هو كنت انا هفتكر ان انت ماشي على السقف؟ مش كده؟ يبقى ليها لازمه؟ يبقى ملهاش. ما دام جت هنا يبقى ليها بقى، لازم تقعد تسال ايه هي اللازمه دي؟ مش كده؟ ايه هي اللازمه دي؟ نفس الحكايه: الذي خلقكم، ده يستوجب انه خلقنا وخلق اللي قبلنا وخلق اللي بعدين، مش كده؟ خلاص؟ لكن جابها ليه؟ والذين من قبلكم. عايز تعرف؟ عايز سؤال؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى تجيني يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين.